وفي يا النداء سماحة الشيخ يا أول خلق الله، هل يجوز مناداة الرسول؟ لا ينادى بالدعاء. نعم. أما إذا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يا نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يضر. لكن إذا قال يا رسول الله أعطني كذا أو اشف مريضي أو يا أول خلق الله أنا في جوارك أو يا أول خلق الله أو يا رسول الله رد علي غائبي أو أخبرني بكذا وكذا من أمور الغيب أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. أما إذا قال عليك الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله عليك الصلاة والسلام فهذا معناه من باب الاستحضار في القلب الصلاة والسلام، يعني مثل ما يقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من باب الاستحضار لا من باب الدعاء. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.